سورة ابن جريج. قال رحمه الله تعالى: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترى الخزام بين أشجار النقاء، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جل الغضاء، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، وغاض ما أشرتي دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وآض روض اللهو يبسا داويا من بعد ما قد كان منجج الثرى، وضر من نأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشاء، واتخذت تسعد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى، فكل ما لقيته مغتغر في جنب ما أسأره شحط النوى، لولا بس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فضى أصلد الصفا، إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى، شجيت لا بل أجربتني غصة عنودها أقتل لي من الشجاء، إن يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء، لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقضان لأصمان الردى، منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجاء، شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، في كل يوم منزل مستقبل يشتف ماء مهجتي أو مجتوى، ما خلت أن الدار يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى، أرمق العيش على برد فإن رمت ارتشافا رمت صاب المنتسى، أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى، يا دهر إن لم تك عتبى فالتئد فإن إروادك والعتبى سواء، رفه علي طالما أنصبتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى، لا تحسبن يا دار أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا، وعد لو كانت له الدنيا بما فيها فزالت عنه دنياه سوا، لكنها نفسة مفتور إذا جاش لغام من نواحيها عمى، رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلاء، ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيل قوى، أن القضاء قاذفي في عوة لا تستبل نفس من فيها هوى، فإن عثرت بعداء وألت نفسي منها تفقولا لا لعاء، وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت العسى على الأسى، إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى، وخامرت نفس أبي الجبل الجوى حتى حواه الحتف فيمن قد حوى، وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمة العدا، واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتظى، فقد سما قبل يزيد طالبا شأوى العلا فما وها ولا ونا، فاعترض الدنى الذي رام وقد جد به الجد اللهيم العربا، هل أنا بدع من أرانين علا جار عليهم صرف دار واعتدى، فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رب الساب، وقد سما أمر إلى أوتاره فاحتط منها كل آل المجتمع، فاستنزل الدباء قسرا وهي من عقاب نوح الجو أعلى منتمى، وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى، فجرع الأحبوش ثم الناقعا واحتل من غمدان محراب الدمى، ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة، ما تن لي ياس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى،

خير النفوس السائلة تجارة على ضباط المرهفات والقناة. إن العراق لم أفارق أهله عن شناء أصدني ولا قلا، ولا الطبائعين يمن سرقتهم شيء يروق الطرب من هذا الورى. هم الشناخب المنيفة الزراء، والناس أجحال سواهم وهوى. هم البحور زاخر عليها، والناس ضحضاح فغاب وأضاء. إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السبا. حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا. هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف الياس به على شفا. تلافيا العيش الذي رنقه حرب الزمان فاستساغ وصفا. وأجريا ماء الحياة رغدا فتز غصني بعدما كان دواء. هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضاء على لمع القضاء. هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا. وقلدان منة لو قرنت بشكر آل الأرض عني ما وفا. بالعشر من مسارها وكان كالحشوة في أذن بحر قد طمى. إن ابن ميكال الأمير انتشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقاء. ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض الدرع والباع الوزاء. ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا. لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى. ما إن أتى بحر مذاه معتف على أوار عيمة إلا ارتوى. نفس الفداء لأميري ومن تحت السماء لأميري الفداء. لزال شكري لهما مواصلا لفظي أو يتاقني صرف المنى. إن الأولى فارقت من غير قلى ما زاغ قلبي عنهم ولا هبى. لكن لي عزما إذا امتقيته لمبهم الخطب فآه فانفأ. ولو أشاء مد قطريه الصبا علي في ظل نعيم وغنى. ولا أتتني غادة ونانة تغني وفي كرشافها برء الضنا. تفري بسيف لحظها إن نظرت نظرة غضب منك أثناء الحشاء. في خدها رض من الورد على النسرين بالألحاظ منها يجتنى. لو ناجت الأعصم لانحط لها طوع القياد في شماريخ الذرى. أو صابت القالت في مخلولق مستصعب المسلك وار المرتقى. ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. كأنما الصباء مقطوب بها ماء جنى ورد إذا الميل غسى. يمتاحه راشف برد ريقها بين بياض الظلم منها واللمى. سقى العقيق فالحزيز فالملا إلى النحيت فالقرية الدنا. فالمربد الأهل الذي تلقى به مصارع الأسد بألحاظ المها. محل كل مقرم سمت به مآثر الآباء في فرع العلا. من العلا جوهرهم إذا تزوا من جوهر منه النبي المصطفى. صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا. نأى يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطى. فجلد الأفق فكل جانب منها كأم من قطره المزن حبا. وطبق الأرض فكل بقعة منها تقول غيث فيها تزوى. إذا خبت بروقه عنت لا ريح الصبا تشب منها ما خبا. وإن ونت رعوده حدا بها حد الجنوب فحدت كما حدا. كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين شجر ووحى. لم أرك المزن سوى من بهلا تحسبها مرعية وهي سدى. تقول للأجراج لما استوسقت بسوقه ثقي بري وحياة. فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق البطنان بالماء الروى. كأنما البيداء غب صوبه بحر طمات ياره ثم سجى. ذاك الجدال زال مخصوصا به قوم هم أولي الأرض غيث وجدا لست إذا بعضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا وإن ثوت تحت ضلوعي زغرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضعا منها الذي كان طغى ولا أقول إن عارتني نكبة قول القنوط قد دفي البطن السلا قد مارست مني الخطوب ملسا يساور الهول إذا الهول علا لي التواء إن معادي التوى والاستواء إن موال يستوى طعمي شري للعدو تارة والأري بالراح لمن ود ابتغى ليل إذا نهنت سهل معطفي ألوى إذا خسنت مرهوب الشذا يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبا لا يطبيني طمع مدنس إذا استمال طمع أو الطبا وقد علت بي رتبا تجاربي أشين بي منها على سبل النهى إذا امرؤ خيب لإفراط الأذى لم يخش مني نزق ولا أذى من غير ما وهن ولكن امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخاء وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى والحمد خير ما اتخذت جنة وأنبس الأبخار من باب التقى وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدا والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنا ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها يقوم الشارخ من جيرانه فيستوي من عاج منه وانحنى والشيخ إن قومته من زينه لم يقم التلقيف منه ما التوى كذلك الغصن يسير عطفه لدما شديد غمزه إذا عسى من ظلم الناس فحام ظلمه وعز فيهم جانباه واحتمى وهم لمن لان لام جانبه أظلم من حياة أنباب السبا والناس كلا إن بحثت عنهم جميع أقطار البلاد والقرى عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى عجمت أيامي وما الغر كمن تأزر الدهر عليه وارتدى لا ينفع اللب بلا جد ولا يحط كالجان إذا الجد على من لم يعظه الدار لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا من لم تبده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو إليه ما نأى من ملك الحرف القيادة لم يزل يكرأ في ماء من الذل سراب من عارض الأطماع بالياس رنت إليه عين عز من حيث رنى من عطف النفس على مكروهها كان الغنى قرينه حيث انتوى من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه بسيحة الخطى من ضيع الحزم جمال نفسه ندامة ألزأ من سفع الذكاء من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى من طال فوق منتهى بسطتي أعجزه نيل الدنا بل هل قصى من رام ما يعجز عنه طوقه من عبء يوما أرض مخزون المطى والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى وإنما المرء حديد بعده فكن حديدا حسنا لمن وعى إني حلبت الدار شطري فقد أمر لي حينا وأحيانا حلا وفر عن تجربة النبي فقل في بازل راض الخطوب وانقطع والناس للموت خلا ينسهم وقل ما يبقى على النس الخلا عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى وهو من الغفلة في أهوية كخابط بين ظلام وعشاء نحن ولا كفران لله كما قد قيل للشارب أخلف ارتعى إذا أحس نبأة ريع وإن تطامنت عنه تمادى ولها كثلت ريعت ليث فانزوت حتى إذا غاب اطمأنت أن مضى نهال للشيء الذي يروعنا ونرتعي في غفلة إذا انقضى إن الشقاء بالشقي مولع لا يملك الرد له إذا أتى واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا تردعه إلا العصا وآبة العقل العوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصيته الود بخلق مرتضى إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا والطره يجتاز المدى وربما أن لمعداه عثار فكبا من لك بالمعذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى إذا تصفحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتبى عول على الصبر الجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى وعطف النفس على سبل العشاء إن استفز القلب تبريح الأشاء فالدعو يكبو بالبكى وتارة ينهضه من عذرة إذا كبى لا تعجبا من عالك كيف هوى بل تعجبا من سالم كيف نجا إن نجوم المجد أمست أفلا وظله القالص أضحى قد أزى إلا بقايا من أناس بهم إلى سبيل مكرمات يقتدى إذا الأحاديث انقضت أنباؤهم كانت كنشر الروض غاداه السدى لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا إذا خالطهم ولا خنا ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه موته أسمى الرشا أو لو تحل بالشباب عمره لم يستلب الشيب هاتك الحلا هيهات مع ما يستعر مسترجع وفي خطوب الدار للناس يوشى وفدية سامرهم طيب الكرى فسامروا النوم وهم غيد الطلا والليل ملق في الموام بركه والعيش ينبج مع فاحص القطع بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم أو صوت الصدى شايعتهم على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدواء قلت لهم إن الهوين غبها وهن فجد تحمد غب السوى وموحس الأقطار طام ماؤه مدافر الأضاد مهزوم الجبى كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أرهبت لتمتها وردته والذئب يعوي حوله مستك سم السمع من طول الطوى ومنتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى أبرجته بنت أخيه فانثنت عن ولد يرى به ويستوى ومرقب مخلولق أرجاؤه مستصعب المسلك وار المرتقى أوفيت والشمس تمج ريقها والظل من تحت الحذاء محتذى وطارق يؤنسه الذئب إذا تبور الذئب عشاء وعوى أوى إلى ناري وهي مألف يدعو العفا تضوءها إلى القرى لله ما طيف خيال زائر تزفه للعين أحلام الرؤى يجوب أجواز الفلا محتقرا حول دج الليل إذا الليل انضرى سائله إن أفصح عن أنبائه أن تسدى الليل أم أن اهتدى أو كان يدري قبلها ما فارس وما مواميها القفار والقرى وسائلي بمزعج عن وطن ما ضاق بي جنابه ولا نبى قلت القضاء مالك أمر البكاء من حيث لا يدري ومن حيث درى لا تسألني واسأل المقدار هل يعصم منه وزر أم الدرى لابد أن يبقى امرؤ ما خطه ذو العرش مما هو لاق ووحى لا غرو إن لج زمان جائر فاعترق العظم الممخ وانتقى فقد ترى القاحل مخضرا وقد تقى أخى الإقتار يوما قد نما يا هؤلاء هل نشدت لنا ثاقبة البرقع عن عيني طلا ما أنصبت أم الصبيين التي أصبت أخى الحل ولما يصطبى استحي بيضا بين أفوادك أن يقتادك الذئب اقتياد المعتدى هيهات ما أسمع هاك زلة أطربا بعد المسيب والجلاء. يا رب ليل جمعت قطريهن بنت زمانين عروسا تجتلى. لم يملك الماء عليها أمرا ولم يدنسها الضرام المحتضى. حينا هي الداء وأحيانا بها من دائها إذا يهيج يستذى. قد صانع الخمار لما اختارا ضما بها على سواها واختبى. فهي ترى من طول عهد إن بدت في كاسها في أعين الناس كلا. كأن قرن الشمس في ظهورها بفعلها بالصحن والكاس اقتدى. نازعتها أروع لا تسطو على نديمه سرته إذا انتشى. كأن نور الروض نظم لفظي مرتجلا أو منشدا أو انشدا. من كل ما نال الفتى قد نلته والمرء يبقى بعده حسن الثناء. فإن أمت فقد تناءت لذتي وكل شيء بلغ الحد انتهى. وإن أعش فحبت داري عالما بمن طوى من صربه ومن تشاء. حاشا لما أسأره في الحجاء والحلم أن أتبع رواد الخناء. أو أن أرى لنكبة مخترعا أو لابتهاج فرحا ومزدهى.